وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وبعد، ففي هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا فيها مجلس خير وذكر وعبادة وقربة إليه سبحانه، وأن يجعله مجلسا تغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة وتحفه الملائكة. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة بعنوان خمسة حفاظ بين يديك. وقبل أن يحتار أحدكم في معنى هذا العنوان، فإنني أقول إن المقصود به التعريف بخمسة حفاظ من حفاظ الحديث الذين حفظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وساهموا في إبلاغها إلينا ونشروا ذلك العلم. والمقصود من الكلام عن هؤلاء الحفاظ عدة أمور: أولا التحميس في طلب العلم، فإن كثيرا من الشباب في هذه الأيام قد برد حماسهم أو كل لا حماس لديهم في طلب العلم والقراءة والبحث. ومن أعظم الأسباب الدافعة إلى تحصيل العلم والقراءة والاطلاع هو الاطلاع على سير الحفاظ والعلماء الذين جمعوا هذا العلم، كيف اشتغلوا في جمعه وأفنوا أعمارهم فيه وبذلوا الغالي والرخيص ورحلوا وركبوا المشاق والأهوال وربما تعرضوا للموت والهلاك من أجل جمع العلم. وأحدنا اليوم يقعد على أريكته لا يصله قليل ولا كثير من التعب والمشقة، وهذه المجلدات المطبوعة في الأوراق الفاخرة والحروف الحسنة الواضحة والأكل موجود والشرب حاضر والجو مكيف والراحة كاملة، ومع ذلك فالهمم في طلب العلم وتحصيله قاصرة قصورا عجيبا أمام الإمكانات المتاحة التي توفرت لنا في هذه الأيام. وهم مع شدة حالهم وقلة معيشتهم ووسائل النقل البدائية التي كانت موجودة في عهدهم جمعوا علما عظيما غزيرا لا يمكن مقارنة علم الآخرين منا بعلمهم هم أبدا، فلا أقل من أن تكون ذكراهم وقصصهم أن تكون حافزا لنا للطلب، وأن نخجل من أنفسنا ونستحي من توافر الإمكانات مع قصور هممنا وكسلنا وتقاعسنا. وثانيا إحياء سنة الحفظ الذي كان موجودا في العهد القديم بدرجة كبيرة جدا. الحفظ من أهم الأشياء في طلب العلم، بل هو السبيل للتحصيل. وعرض الحفاظ وحياة الحفاظ حتى كأنك تراهم ماثلين أمامك من كلام العلماء الذين فطروا لنا حياتهم، لا شك أنه يدفع إلى الحفظ. ومهما قال القائلون في أسباب الحفظ فلا يمكن أن تأتي بطريقة أحسن ولا أجود ولا أمكن من كثرة السرداد. مهما حاول الأولون والآخرون اختراع طرق في الحفظ فلا يمكن أن تأتي بأحسن من هذه الطريقة، وهي كثرة القراءة والسرداد. كلما قرأته وسمعته ورددته كان في ذهنك أحفظ وفي عقلك أثبت وفي ذاكرتك أمكن وأرسخ. وثالثا إن هؤلاء الحفاظ لهم حق علينا لأنهم جزء من هذه الأمة هم أفراد ورجال مروا في تاريخها، ولا أقل من أن نتعرف على سيرهم وأن نقرأ في حياتهم وأن نتمعن في تلك الساعات والسنين التي قضوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالتعرف على سيرهم من حقهم علينا، خصوصا أن كثيرا منهم مجهولون تمام الجهل لكثير من المتأخرين من هؤلاء الذين يعيشون في هذا الزمان. وكثير من شباب الصحوة يعرفون زيدا وعبيد ولا يعرفون عددا كبيرا ممن يجب عليهم معرفته من حفاظ الحديث وحفاظ العلم والفقهاء والعلماء. فهذه بعض الأسباب الدافعة لاستعراض بعض الشخصيات، والذي سنستعرضه مجرد أمثلة لا حصر ولا المقصود أن هؤلاء أجود من مر على تاريخ في تاريخ المسلمين، ولكن المقصود التعريف ببعض الشخصيات التي قد تكون مجهولة لدى بعض الناس. ولعلنا نتمكن من استعراض تاريخ خمسة من الحفاظ، وهم شعبة ابن الحجاج، وأبو حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن، والخطيب البغدادي، ويحيى ابن معين رحمهم الله تعالى. أما أولهم وليس المقصود الترتيب الزمني، فهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد الأزدي، وكان من الموالي. ولد بقرية نهر بستان قرب واسط سنة 83 للهجرة، وانتقل من واسط إلى البصرة، وعاش في جو متواضع، وكانت له أم تشجعه على طلب العلم. قال شعبة: قالت لي أمي: هاهنا امرأة تحدث عن عائشة، فاذهب تسمع منها. فذهبت فسمعت منها، ثم قلت لها: قد سمعت منها. قالت: سلمك الله. ثم ماتت أمه، وعزاه فيها شيخاه سليمان بن صرخان التيمي التميمي وعبد الله بن عون البصري. ورزق شعبة رحمه الله بابن واحد أسماه سعدا. وكان شعبة ألسغى، ربما كان يقول ابن الكلب بدل ابن الكلب. وكان عابدا، أخذ نفسه بكثرة الصيام والقيام وترويض نفسه على العبادة. قال أبو بحر: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على ظهره ليس بينهما لحم. وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقت صلاة إلا رأيته قائما يصلي. وقال أبو قطن: رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه نسي. ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي. وهذه هي السنة، إطالة الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع، وهذان الركنان مما تصرف فيهما بعض الناس فقصروهما دون السنة. والسنة أن يكون مقدار الجلسة بين السجدتين مثل مقدار السجود في الطول، ومقدار الرفع من الركوع مثل مقدار الركوع والسجود. فهذه الأركان متقاربة في الطول، الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، وكثير من الأئمة والمصلين يقصرون في هذا. ومن زهده رحمه الله ما ذكره سليمان بن حرب، قال: خرج شعبة يوما فقوموا ثيابه وحماره بثمانية عشر درهما، وعند وفاته قومت بستة عشر درهما، لا شك أن ثمنها قد نقص. وقال قراد أبي نوح: رأى علي شعبة قميصا فقال: بكم أخذت هذا؟ قلت: بثمانية دراهم. قال: ويحك، أما تتقي الله؟ تلبس قميصا بثمانية؟ ألا اشتريت قميصا بأربعة وتصدقت بأربعة؟ ونحن اليوم نشتري كثيرا من الكماليات والأشياء، لو تبرعنا بنصف القيمة في سبيل الله لعاد ذلك بنفع كثير على المسلمين من الجياع والمستضعفين في الأرض. لكن نحن نسرف ونرمي ونبعثر الأموال ونصرف المأكولات والمشروبات والملبوسات أشياء كثيرة، وغيرنا من إخواننا المسلمين بحاجة إليها. وكان رحمه الله كثير الصدقة حتى سمي أبا الفقراء، وكان صبيان الحي ينادونه بابا بابا من كثرة ما كان يعطيهم، يعطي الصبيان. وكان يقول: والله لولا الفقراء، والله لولا الفقراء ما جلست إليكم. لأنهم كانوا يجلسون إلى المحدثين ليستمعون الحديث، فكان شعبة يقول لتلامذته للناس الذين يريدون أن يستمعوا الحديث منه: والله لولا الفقراء ما جلست إليكم، فإني أحدث ليعطوا. لأن شعبة كان إذا جلس للتحديث وجاء مسكين سائل يسأل توقف عن التحديث، ولا يحدث حتى يعطى المسكين، ولا يتكلم حتى تقضى حاجة المسكين. وقال لهم: لولا حوائج لنا ما حدثتكم. قال عفان: وكانت حوائجه أنه يسأل لنسوة ضعاف، يعني يجمع لهم الأموال. وكان إذا قام في مجلسه سائل لا يحدث حتى يعطى السائل. قام في مجلسه يوما من الأيام سائل، قام ثم جلس مباشرة، فقال: ما شأنه؟ قالوا: ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما. واحد من التلامذة عبد الرحمن المهدي كان شيخا عظيما بعد ذلك. قالوا: هذا السائل جلس مباشرة لأن عبد الرحمن المهدي ضمن تكفل بأن يعطيه درهما. وكان يستدين ليعطي المساكين، وكان كريما سخيا النفس. إذا ركب مع قوم في زورق دفع أجرة الزورق عن الجميع. وتوفي رحمه الله سنة 160 للهجرة في شهر رجب، وله من العمر 77 سنة. قال ابن مبارك: كنت عند سفيان جاءه، فلما جاءه موت شعبة وصل الخبر، قال سفيان: مات الحديث. وكان ليس له عمل معين، وإنما إخوته يكفونه، وكان في المقابل ينفعهم نفعا كبيرا، وربما مشى في قضاء ديونهم. وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث: ويلكم إلزموا السوق، يعني اشتغلوا، تاجروا، اكسبوا، فإنما أنا عيال على أخوي. قال: وما أكل شعبة من كسبه درهما قط، فإنما كان متفرغا لطلب العلم. وكان إخوته يكفونه مؤونة طلب الرزق، وفي المقابل هو ينفعهم كذلك. وكان في أول حياته مشتغلا في النحو واللغة والشعر، وكان يحفظ من الشعر شيئا عجيبا، لكنه بعد ذلك التفت إلى جمع العلم والحديث. قال شعبة: كان قتادة يسألني عن الشعر، فقلت له: أنشدك بيتا وتحدثني حديثا، أنشدك بيتا وتحدثني حديثا. وكان قتادة يحدثه، وكان قتادة يحبه، وقد عانى شعبة حتى وصل إلى منزلة في قلب قتادة رحمهم الله تعالى، فكان يحدثه الحديثين، ثم يقول: أزيدك؟ فيقول: لا، حتى أحفظهما وأتقنهما. لابد أن أحفظ وأتقن قبل أن تزيد علي. قال الذهبي رحمه الله: كان إماما ثبتا حجة، وكانت كنيته أبو بسطام، ناقدا جهبذا صالحا زاهدا صانعا بالكوت، رأسا في العلم والعمل، منقطع القرين، وهو أول من جرح وعدل، أول من اشتغل بالجرح والتعديل ونقد الرجال ومعرفة أحوالهم، شعبة ابن الحجاج. ثم أخذ عنه هذا الفن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة. وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وشعبة تميز، من أهم تميز التشديد في قبول الحديث، فكان لا يأخذ الحديث ولا يعتمده إلا إذا كان عن ثقة، إلا إذا كان صحيحا تمام الصحة. ولذلك قال العلماء إذا جاءك الحديث عن شعبة فحسبك به. وكان هناك عدد من المدلسين كان شعبة يكره التدليس جدا، والتدليس أن يخبئ الراوي أمر الذي روى عنه أو يثق ثقة بين أو يثق ضعيفا بين ثقتين فيرويه معنعنا عن من الأول إلى الثالث مباشرة. فكان شعبة من تخصصه أنه يكشف التدليس، وكان يقول لئن أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أدلس، وكان يقول أيضا لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن التدليس كان يترتب عليه في بعض الحالات الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقبول روايات ظاهر السند الصحة والحقيقة أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعبة يكشفهم. ولذلك فإن شعبة قد كفانا تدليس أبا إسحاق السبيعي وقتادة والحسن، كفانا تدليس عدد من المدلسين كان يسمع لقتادة، فإذا قال قتادة حدثني سمعت حفظه، وإذا قال قتادة عن فلان قيل روية قال فلان لم يعتمده عنده. ولذلك كان رحمه الله في غاية التثبت، وقال شعبة كل شيء ليس في الحديث سمعت فهو خل وبقل، يعني لا قيمة له ولا يساوي شيئا. وقال وكيع إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حماد بن زيد أنه كان إذا حدث عن شعبة قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بطام. وقال بعضهم لما مات شعبة أريته بعد 7 أيام وهو آخذ بيد مسعر، مسعر راوي آخر من رواة الحديث، وعليهما قميصان نور، فقلت يا أبا بطام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت بماذا؟ قال بصدقي في رواية الحديث ونشري له وأدائي الأمانة فيه. وكان له ألفاظ في بعض الرواة، ألفاظ قد تبدو مضحكة لكن لها معاني. عنده سئل شعبة عن ابن عون، ابن عون معروف، قال سمن وعسل. قيل فما تقول في هشام بن حسان وهو أدنى؟ قال خل وزيت. قيل فما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال دعني لا أقيء به، اسكت لا يذرعني القيء. هذا يعني في الرتبة المنحطة، فكان يعرف الرواة ويميزهم ويعرف من صح حديثه ممن لم يصح، وكان يحفظ التلاميذ، وكان يجمع طرق الحديث حتى يجمع طرقا كثيرة ويسمع الحديث أكثر من 20 مرة بتعدد طرقه من عدة رواة من عدة مصادر، ويسافر في طلب الحديث. وقال أبو الوليد سألت شعبة عن الحديث فقال والله لا حدثتك به. قلت ولما؟ قال لأني لم أسمعه إلا مرة. وكان ربما رحل شهرا في طلب حديث واحد لكي يسمعه، كما فعل في حديث رحل إلى 4 أمصار ليعرف أصل الحديث هذا من أين جاء. يأتي إلى الشيخ يقول من حدث الحديث الفلاني من حدثك به؟ فيقول فلان في البصرة، فيسافر إلى البصرة يسأل عن فلان أين هو من حدثك به؟ فيقول فلان بالمدينة، فيذهب إلى المدينة من حدثك به؟ فلان بالكوفة، فيذهب ويرجع حتى ذهب في حديث واحد سافر ربما شهرا إلى 4 أمصار حتى كشفت له علة في الحديث، وهو أن هناك ضعيف كان متواريا مخفيا في السند، فاكتشفه وقال لقد دمر علي هذا دمر علي رحلتي، لو هذا الحديث صح لكان أحب إلي من سفرتي كلها. وكان رحمه الله يعتني بالقرآن، وكان ينبه أصحابه أن الاشتغال بالحديث ربما يشغل عن القرآن، فلا ينشغلوا بالحديث عن القرآن لأن القرآن أيضا مهم. قال سلم بن قتيبة ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث يا قومي إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن، يعني ينبغي أن تأخذوا من هذا وهذا. وكان رحمه الله من أول من تكلم في الرجال، وأول من وضع من ابتدأ مشوار هذا الفن وهو الجرح والتعديل، وكان ينقد الرجال ويقول من نضر بن شميل: تعالوا نغتاب في الله ساعة. يريد الكلام في الرواة الضعفاء، وهذا من المواطن التي تجوز فيها الغيبة. وكان له نظر ثاقب في طلابه وأصحاب الحلقة، فهو إذا دخل المسجد فرأى جمعا غفيرا ينتظرون التحديث لا يغتر بهم. قال أبو داود: سمعت كنت يوما بباب شعبة، وكان المسجد ملأ، فخرج شعبة فاتكأ عليه وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدقت، ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد. قال: ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. وهذا يدل على شيء مهم جدا، وهو أن الكثرة قد تغر بعض الناس، فيتوهم الإنسان أن هذه أن المجموعة الكبيرة إذا حضرت مجلس فقه أنهم سيخرجون فقهاء، وإذا حضروا مجلس حديث أنهم سيخرجون محدثين، بينما الواقع في الحقيقة لو نظرت إليهم في جديتهم ومن الذي منهم يمكن أن يكون يوم من الأيام عالم أو طالب علم جيد لعددتهم على الأصابع. ولذلك فمن القواعد عدم الاغترار بالكثرة، ومن القواعد أيضا ما أشار إليه شعبة رحمه الله، قال: ترى أحدهم في الصغر يكتب فإذا كبر انشغل. فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان المسلم أنه يتحمس الطلب علم في البداية ثم يتركه بعد ذلك، فينسى محفوظاته وينسى علمه وينسى المسائل التي تعلمها أو يشتغل بالفساد. وترى هذا موجود عند الطلاب، إذا كانوا في المراحل الدراسية المبكرة كانوا يحفظون ويقرؤون ويكتبون، وبالذات العلوم الشرعية، فإذا كبروا وتخرجوا وتزوجوا وتوظفوا ذهبوا في المتاع الدنيا، وذهبوا في الفساد، وذهبوا في التلهي بالمباحات، وتركوا العلم. وهذه قضية ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم أو الذين يريدون الاشتغال بالعلم، أن لا تكون المسألة فترة حماس مبدئية ثم تنتهي ونترحم على أيام زمان، وإنما ينبغي أن يكون الطريق متواصل، ولا نترك. وقد يقول إنسان: أنا عمري 40 سنة، أنا عمري 50 سنة، أنا ماذا أفهم وماذا أحفظ، فاتني مشوار. نقول: لا، هناك عدد من العلماء طلبوا العلم في مرحلة متقدمة أو متأخرة من العمر، فبعضهم طلب العلم وهو عمره 40 سنة وصار عالما، وبعضهم طلب من 50 وصار عالما. فإذا لا يحتقر الإنسان نفسه. رحمة الله تعالى على شعبة. والشخصية الثانية في هذه الليلة هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الغطفاني. كان من بحور العلم وطوف البلاد وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلم، هكذا قال الذهبي رحمه الله. مولده 95 و100، وأول كتابه للحديث كان في 209، وهو من نظراء البخاري وطبقة البخاري، لكنه عاش بعد البخاري 20 سنة. ويتعذر استقصاء مشايخه، حتى قال الخليلي: قال لي أبو حاتم اللبان: قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000 شيخ و3000 شيخ. وقد حدث في رحلاته بأماكن وارتحل بابنه، كان مهتما بتربية ولده. وحقيقة هذا الرجل هو عالم وابنه عالم، والفضل بعد الله في تنشئة الولد بالأب الذي أخرج عالما بحق. أبو حاتم ابنه ابن أبي حاتم كلاهما علماء، من العلماء من علماء الأفجار، وكان يصحب ولده للسماع الحديث وهو والولد في سن مبكرة، وكان عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم. وقال الحسن بن الحسين الدارسيني: سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي قرينان وصاحبان وقريبان. قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منه. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص، يعني ربما يكون ولدي أحسن مني. فقال: من أشبه أباه فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم. وسأل بعضهم ولد أبي حاتم واسمه عبد الرحمن ابن أبي حاتم العالم الثاني العالم الابن اسمه عبد الرحمن. سأل عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه فقال ربما كان أبي يقرأ أبي يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي قال لي هشام بن عمار أي شيء تحفظ من الأذواء الذين ورد في الأحاديث ذو ذو ذو قال ذو الأصابع وذو الجوشن وذو الزوائد وذو اليدين وذو اللحية الكلابي وعددت له ستة فضحك وقال حفظنا نحن ثلاثة وزدت أنت ثلاثة. وقال اللالكائي رحمه الله كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا وهو في شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد حدث بينه وبين أبي زرعة وكان كلاهما العلماء كما أشرنا يوما تمييز الحديث ومعرفته فكان يتناقشان في الأحاديث فجعل يذكر أحاديث وعللها وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي أبا حاتم قل من يفهم هذا ما أعز هذا إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا وربما أشك في شيء أو يتخالدني حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي وكذلك كان أمري. فمسألة التلاقي أهل العلم والتباحث بينهم يحيي العلم ويزكيه ويرفعه وينقحه وكان له مناقشات تدل على فضله. قال أبو حاتم قال لي أبو زرعة ترفع يديك في القنوت؟ قلت لا فترفع أنت؟ قال أبو زرعة نعم. قال أبو حاتم فما حدثك؟ قال حديث ابن مسعود. قلت رواه ليث بن أبي سليم هذا ضعيف ليث ضعيف. قال فحديث أبي هريرة. قلت رواه ابن لهيعة هذا ضعيف. قال حديث ابن عباس. قلت رواه عوف يعني هذه معلولة. فسكت أبو زرعة ثم قال لأبي حاتم ما حجتك في تركه؟ قلت حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فسكت. أما مسألة رفع اليدين في الدعاء فهي ثابتة في أكثر من 100 حديث. أما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فيرفع على شيء مخصوص مثل رفع اليدين في خطبة الجمعة فإن من المعلوم أن الإمام أو الخطيب في خطبة الجمعة لا يسن له أن يرفع يديه في الخطبة ولا يسن للمأمومين في المسجد الجامع أن يرفعوا أيديهم في الدعاء دعاء الإمام ليس من السنة وهذا خطأ عند العامة كثير جدا تجده في المسجد الجامع أثناء الخطبة إذا دعا الخطيب رفعوا أيديهم وهذا غير صحيح. أثناء خطبة الجمعة لا الخطيب يرفع يديه في الدعاء ولا المأمومون لا يرفعون أيديهم إلا في حالة واحدة في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا استسقى الخطيب وطلب الاستسقاء في خطبة الجمعة يرفع يديه ويقول اللهم أسقنا الغيث إلى آخره. وإذا رفع الخطيب يديه رفع المأمومون أيديهم إذا صار استسقاء في خطبة الجمعة. أما بقية الخطبة وبقية الأدعية ما فيها رفع يديه ولعله يحمل حديث أنس على هذا. وبلغ من دقة ابن أبي حاتم رحمه الله في معرفته الأحاديث ما حدث في القصة التالية. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي دفتر في أحاديث فقلت في بعضه هذا حديث خطأ وهذا باطل وهذا منكر وسائر ذلك صحاح. فقال لي من أين علمت أن ذاك خطأ وذاك باطل وذاك كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلط أو بأني كذبت في حديث كذا؟ قلت لا ما أدري هذا الجزء من راويه غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا باطل. فقال تدعي الغيب؟ قلت ما هذا الدعاء؟ قال فما الدليل على ما قلت؟ قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، اذهب إلى عالم آخر في الحديث واسأله عن هذه الأحاديث. فإن اتفقنا في الإجابة نفس الجواب علمت أننا لم نجازف ولم نقل إلا بفهم. قال ويقول أبو زرعة كقولك، يعني أجرب أبا زرعة، أذهب إلى أبي زرعة عالم آخر. قلت نعم. قال هذا عجب. فكتب في كاغد ورق الفاضي في تلك الأحاديث ماذا قلت في كل حديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة. ذهب إلى أبي زرعة وسأله عن نفس الأحاديث وكتب إجابات أبي زرعة في تلك الأحاديث. ثم قال لي أبو حاتم، يقول الرجل صاحب الأوراق، قال لي ما قلت إنه كذب؟ قال أبو زرعة هو باطل. قلت الكذب والباطل واحد نفس المعنى. قال وما قلت إنه منكر؟ قال أبو زرعة منكر كما قلت أنت. وما قلت إنه صحيح؟ قال أبو زرعة هو صحيح أيضا. ثم قال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ قلت فعند ذلك علمت أننا لم نجازف وأننا قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه، والدليل على صحة ما نقوله أن دينارا بهرجا، لو جبت دينار مزيف، يقول له لو أتيت بدينار مزيف يحمل إلى الناقد خبير الفلوس خبير التزييف، فيقول الناقد في الدينار بمجرد النظر واللمس والطرف هذا بهرج، فإن قيل له من أين قلت إن هذا بهرج يعني مزيف؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ عندما زيف كنت موجود؟ قال لا. وإن قيل أخبرك الذي بهرجه مزيف الفلوس قال لك هذا مزيف؟ فيقول لا. فإن قيل له فمن أين قلت؟ قال علما رزقته، خبرة خبرة خبرة في شيء خبرة، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. وكذلك يقول له مقربا إذا حمل إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج يعرف ذا من ذا، الياقوت من الزجاج، ويقول كذلك. وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ له أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا كذب أو هذا منكر، فنعلم صحة الحديث بعدالة ناقله. هذا أول شيء، عدالة الرواة، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة، وأن يكون الحديث يصلح أن يكون كلام ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا نجح حديث الهريسة تشد الظهر، صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، لا تطعم الباذنجان أبناءكم فإنه يجلب الخبل لهم، فأنت تعرف أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام هراء لا يمكن أن يخرج من مشكات النبوة أشياء مثل هذا. فيقول نعرف الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة، ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته، إذا تفرد وخالف الثقات عرفنا أنه منكر، وإذا كان الناقلين عدول عرفنا أنه صحيح، وإذا كان مخالفا لكلام النبوة لا يمكن يخرج منكر أو باطل أو في إسناد رجل متهم بالكذب عرفنا أنه كذاب. فهذا العلم متى كيف يتشوف النفس؟ بكثرة الممارسة. هؤلاء اشتغلوا وجمعوا الأحاديث ورحلوا وتمعنوا ودرسوا وسهروا الليالي الطويلة يدونون الحديث على ضوء القمر وضوء السراج حتى ربما تبررت أعينهم، كيف لا تتكون عندهم هذه الخبرة؟ وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. قلت، يقول الذهبي، مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة. قال ثم تركت العدد بعد ذلك، تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق، ثم أنطاكية وطرسوس، ثم رجعت إلى حمص، ثم إلى الرقة، ثم ركبت إلى العراق، كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. والآن نحن أكثرنا فوق 20 سنة، لكن كم الذين حصلوا عشر معشار معشار معشار ما حصله أبو حاتم الرازي رحمه الله؟ قال خرجت من الري فدخلت الكوفة في رمضان سنة 13 وجاءني نعي أحد المشايخ وأنا بالكوفة، ثم رحلت ثانيا سنة 42 ثم رجعت إلى الري سنة 45 وحججت رابع حجة في سنة 55 وحج فيها عبد الرحمن ابنه، فكان رحالة في طلب الحديث وكانوا يرحلون وكانت الرحلة فيها تعرض للهلاك مشقة عظيمة، ومن ضمن ما حدث لأبي حاتم في رحلات هذه القصة، قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري وصرنا إلى الجار يعني عند ساحل البحر وركبنا البحر فكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر 3 لأن الريح ما كانت تسير بالمركب في الاتجاه المقصود، أوقفتهم في البحر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وخرجنا إلى البر نمشي أياما حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب، ويوم الثاني كمثل، ويوم الثالث لا أكل ولا شرب، فلما كان المساء صلينا وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا، فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، وكنا 3 شيخ النيسابوري وأبو زهير المروروزي، فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه ولا يعقل فتركناه ومشينا قدر فرسخ فضعف وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحب الثالث يمشي فبصر من بعد قوما قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم ماء في إداوة المطهرة الصغيرة إناء يحمل الماء فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في مشروبة قليلا فشربت ورجعت إلي نفسي، ثم سقاني قليلا، وهكذا الظما ظمأ شديد لا يسقى دفعة واحدة قد يموت، وأخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى صاحب لهم في مدينة وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت الذي أعطانا أصحاب السفينة، فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق فإذا فيه مثل صفرة البيض، فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع، ثم وصلنا إلى مدينة الراية. وهكذا فكم كانوا يتحملون من المشاق وكم كانوا يتعرضون للمهالك من أجل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه وسطروه في الكتب ووصلوه إلينا، وهذه الأحاديث موجودة مطبوعة، لكن أين القراء؟ كم تعبوا في جمعها وكم ضيعنا وأهملنا في قراءتها وحفظها ومعرفة معانيها. وكان أبو حاتم رحمه الله ممن يفتش وينقب، قال كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك أحرفا، ثم قيل إنه أخرج كتابا عن أنس فأتيناه، طبعا كتاب عن أنس بن مالك صحابي يعني كتاب هذا له قيمة عظيمة يرحل إليه، فجئناه فقلنا له هل عندك من شيء من تلك الأحرف تروي عن أنس، يعني هذا إسناد عالي جدا، فقال نعم عندي كتاب عن أنس، فقلنا أخرجه فأخرجه، فنظرنا فإذا هي أحاديث شريك بن عبد الله وشريك فيه ضعف يخطئ كثيرا شريك بن عبد الله، قل هذه ما هي أحاديث أنس بن مالك، هذه أحاديث شريك، فجعل يقول حدثنا أنس، يقرأ من كتاب يقول حدثنا أنس، فقلنا هذه أحاديث شريك طبعا شريك بعد الصحابة يا شيخ. فقال الرجل صدقتم. حدثنا أنس بن مالك عن شريك قال فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه. فقد يرحل ويتكبد المشاق والمصاعب ثم يفاجأ بأن رجل كذاب وأن ورقة مزورة وأن إنسان مغفل يحدث، ولكن مع ذلك رغم كثرة المشاق كان يرحلون. مات أبو حاتم الرازي رحمه الله في شعبان سنة 77 و200 وعاش 83 سنة رحمه الله. أما الحافظ الثالث فهو ابنه عبد الرحمن العلامة، كنيته أبو محمد، ولد سنة 204 للهجرة، ولد سنة 240 للهجرة. قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه. هذا ابن أبي حاتم يقول رحل بي أبي سنة 55 و200 وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة الميقات احتلمت في ذي الحليفة، فسر أبي. لماذا؟ الحجة هذه تصبح حجة الإسلام، الفريضة، والسفر من أول سفر شاق جدا. فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام، فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ وغيره، سمع من مشايخ كثيرين جدا، ورحل إلى الحجاز والعراق والعجم ومصر والشام والجزيرة والجبال، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، وصنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان زاهدا. ابن أبي حاتم عبد الرحمن اشتهر بالتأليف، وكان التأليف بحق من أجود المؤلفات، ولا تزال مراجع، وعلى رأسها كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذا كتاب نفيس جدا، وكذلك له تفسير بالأسانيد، ويعتمد عليه ابن كثير كثيرا في تفسيره. فابن كثير يعتمد على ابن جرير وعلى ابن أبي حاتم أكثر ما يعتمد في تفسيره، وتفسير ابن أبي حاتم ربما يلي تفسير ابن جرير من ناحية الجمع والأسانيد والقوة والمكانة العظيمة، فإن تفسير ابن جرير لا شك هو أعظم التفاسير، ولأن كل التفسير بالإسناد بأسانيد ابن جرير، وكذلك ابن أبي حاتم هذا تفسيره في عدة مجلدات من أحسن التفاسير. وهذا عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله قال لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل ابن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. كان عندهم منهجية، ما كان يبدأ بالحديث وهو يجهل القرآن، كان يبدأ بالقرآن ويقرأ القرآن قراءة صحيحة كاملة، وربما حفظه وحفظ أجزاء كبيرة منه ثم يشتغل الحديث. وبعض الناس اليوم يريدون أن يصعد السلم بالمقلوب، فيأخذ الحديث وهو بعد ما أتقن قراءة القرآن قراءة صحيحة، وربما لا يحفظ منه أشياء كثيرة كما ينبغي أن يحفظ، لأن كتاب الله مقدم. واجتهد هذا الولد في طلب العلم حتى صار عالما مثل أبي، وكان من اجتهاده في طلب العلم وحرصه على الطلب هذه قصة. قال علي بن أحمد الخوارزمي سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، في النهار مجالس المشايخ وفي الليل نسخ ومقابلة. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو علي شيخ مريض، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت، لما وصلنا البيت معنا السمكة حضر وقت مجلس، صار وقت الدرس الذي بعده، لولا أن الشيخ مريض في الدرس الذي قبله ما كان عندهم وقت يشترون السمكة، لكن كان الشيخ مريضا فاشتروا السمكة. وصلوا إلى البيت فإذا وقت مجلس الشيخ الذي بعده. قال فلم يمكننا إصلاح السمكة وطبخ السمكة، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير السمك فرخ السمك، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ونحن اليوم ممكن نذهب المطعم الأول مقفل، مطعم الثاني ما عنده الطلبية، المطعم الثالث مخلص، المطعم الرابع، وهكذا يعني ندور على المطاعم، ما عندنا مانع في ذلك. وهذا ما كان يجد وقتا لأن يشوي سمكة ولا أن يعطيها من يشويها له. وكان رحمه الله تعالى يتكلم في الجرح والتعديل بالميزان والحق والعدل، ومع ذلك كان يتحرج لأن الكلام في الرواة صعب على النفس. قال محمد ابن مهرويه الرازي: سمعت علي بن حسن بن جنيد، سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد